بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد فطر الله الإنسان على أمور عديدة، من تلك الأمور أنه يحب أن يحب المرء ماله وولده وأقاربه وأصدقاءه. ومن هذه الأمور كذلك حب الإنسان لموطنه الذي عاش فيه وترعرع في أكنافه، وهذا الأمر يجده كل إنسان في نفسه. فحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. وهذا الأمر وهو حب الإنسان لوطنه غريزة في بني الإنسان، وجدها أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فقد أخرج الترمذي في جامعه وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فهو يحب مكة حبا شديدا، كره الخروج منها لغير سبب، ثم هاجر إلى المدينة واستوطن بها، أحبها وألفها كما أحب مكة، بل كان يدعو أن يرزقه الله حبها، كما في صحيح البخاري: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودعا عليه الصلاة والسلام بالبركة فيها وفي بركة رزقها، كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لغزوة أو نحوها تحركت نفسه إليها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها، وإذا كانت دابة حركها من حبها. رواه البخاري. قال العلماء: فيه دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. عباد الله، وإنه مما ينبغي عند الحديث عن الوطن والحنين إليه أن نحذر من أناس وفئة من الذين يدعون حب الوطن ويدندنون دائما حول الوطنية وحب الوطن وضرورة الانتماء إليه، وهم أضر الناس على الوطن وأهله، يريدون لنا الفساد والوقوع في شباك الفاحشة والرذيلة. فحب الوطن ليس بمسيرات مليئة بالفساد وإيذاء المسلمين والمسلمات والتهور بالسيارات والدراجات، وحب الوطن ليس بالغناء الماجن واستدعاء الهابطات والفساق للغناء ونشر مزامير الشيطان وإشاعة المعاصي والفجور. وحب الوطن ليس بنشر لواء الوطنية العمياء التي لا تهتم بالولاء والبراء للدين الإسلامي والمسلمين أهل السنة. حب الوطن ليس بالخروج على ولاة الأمر وتأليب الناس عليهم والمظاهرات والتجمعات في الساحات وملء قلوب الناس بالشحناء والبغضاء على ولاة الأمر. وحب الوطن ليس برفض ما يزيد أمن هذا الوطن وأسباب تحصينه. إن الحب الحقيقي للوطن لا يمت إلى هذه المظاهر بصلة، بل يتبرأ منها أشد البراء وآكده. فحب الوطن والعمل لأجله ليس مختصا بيوم أو يومين، بل كل أيامنا كذلك. إن حب الوطن الحقيقي هو نشر التوحيد فيه والعقيدة الصحيحة، ونبذ الشرك وأهله، وغرس العلم والتعليم، والتوجه بالمجتمع إلى الصلاح والرشاد، وحرب الرذيلة والفساد والرشوة في جميع النواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية. حب الوطن الحقيقي هو السعي في تطبيق الشرع الحكيم في الحدود والمعاملات والأخلاق والمبادئ، ومنع الربا ومحلات الفجور والخنا. فاعملوا عباد الله على إنقاذ مجتمعكم وبلدكم بتطبيق شرع الله في نفسك أولا، ثم في تعاملاتك مع الآخرين، فبها تنقذ وطنك من شر الذنوب والمعاصي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت فاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولا حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط عليهم عدوهم، فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، إنما مر به بلدنا وبلاد غيرنا من المسلمين إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، ثم ما حصل من التحرير وعودتنا إلى أوطاننا إنما هو نعمة الله عز وجل علينا، فما حصل لنا إنما هو عبرة للمعتبرين وعظة للمذل الذاكرين، حيث وجب علينا البعد عن أسباب وقوعه، فنترك الذنوب والمعاصي، ونترك الربا، ونترك الرشوة، ونعمل بطاعة الله عز وجل، وننسب النعم التي حصلت لنا لرب العالمين وتتعلق قلوبنا به وحده لا شريك له. فالفضل كله لله سبحانه وتعالى أن سخر لنا أسباب عودتنا إلى أوطاننا واستقرارنا فيها. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ أوطاننا وأوطان المسلمين يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن الحديث عن الوطن والحنين إليه وحب الوطن يذكر المؤمن بالله تبارك وتعالى بالوطن الأول وهو الجنة. ذلك هو موطننا الأصلي الذي غفل عنه معظم الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا كان المؤمن غريبا في هذه الدار الدنيا، أينما حل منها فهو في دار غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. واعلم أيها المؤمن أن هذه الغربة سرعان ما تنقضي، وتصير إلى وطنك ومنزلك الأول لمن وفقه الله عز وجل. وإنما الغربة التي لا يرجى انقطاعها هي الغربة في دار الهوان، حينما يسحب المرء على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله، فيكون بذلك قد فارق وطنه الذي كان قد هيئ وأعد له وأمر بالتجهيز إليه والقدوم عليه، فأبى إلا الاغتراب عنه ومفارقته له. فتلك غربة لا يرجى إيابها ولا يجبر مصابها، فأعظم حنين ينبغي أن يكون إلى وطننا الأول، سكن الأبوين ودار الخلد والنعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا هذه الدار: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وعند أحمد في مسنده قال رجل: يا رسول الله، ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عباد الله، يقول تبارك وتعالى واصفا لنا حقيقة الدنيا وحقارتها ودناءتها حتى نستعد ونتأهب لدار القرار: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا ووالدينا الجنة، اللهم أدخلنا ووالدينا الجنة، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم عنهم على تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.